بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحلم والأنات والرفق، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، وفي لفظ إلا اختار أيسرهما. وهذا شامل لأمور الدين وأمور الدنيا، فما خير بين أمرين من أمور الدين إلا اختار الأيسر، وما خير بين أمرين من أمور الدنيا إلا اختار الأيسر. وذلك لأن الأيسر هو الذي يحبه الله عز وجل، وهو الذي يريده من عباده، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأن التيسير والأخذ بالأيسر هو الموافق للفطرة وطبيعة الإنسان، فإن الإنسان من فطرته وطبيعته أنه يحب الأيسر له بخلاف ما يكون فيه مشقة. قالت: ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن الأيسر إثما يعني محرما، فقد كان أبعد الناس عنه. فإذا خير بين أمرين وكان الأيسر محرما أو معصية لم يختر المحرم أو المعصية، لأن فيه مخالفة لأمر الله، بل كان أبعد الناس عن ذلك. ثم قالت: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، أي لشخصه ولعينه، ممن اعتدى عليه بسب أو شتم أو نحو ذلك، فإنه يعفو ويصفح ويحلم ويصبر، وهذا هو هديه الغالب عليه الصلاة والسلام. وقد ينتقم لنفسه أي أحياناً إذا رأى أن في ذلك مصلحة، كما حصل حينما آلى من زوجاته، أي حلف على ترك وطئهن شهراً، وذلك حينما طالبنه بالنفقة فآلى منهن عليه الصلاة والسلام. إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، إلا هنا الاستثناء هنا منقطع، أي لكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله بأن فعل إنسان محرما أو ما يخالف أمر الله، فإنه ينتقم لله وينتصر لله عز وجل. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا الحث على التيسير والأخذ بالأيسر، سواء كان ذلك في أمور الدين أم في أمور الدنيا، وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالإنسان نفسه أو فيما يتعلق بمعاملته لغيره. ومنها أيضا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصفح والحلم والعفو. ومنها أيضا الحث على الغيرة عند انتهاك حرمات الله تعالى، فإذا حصل أن شخصا انتهك حرمة من حرمات الله، فمن الإيمان ومن خشية الله ومن تعظيم الله أن الإنسان تكون عنده غيرة، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب الطاقة والإمكان. أما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار، أو بمن يحرم الله عز وجل عليه النار، أي أنه لا يدخلها، كل قريب هين لين سهل. كل قريب أي قريب من الناس، محبوب لهم، يجالسهم ويؤنسهم ويتعامل معهم معاملة حسنة. كل قريب هين أي متواضع في نفسه، لين أي أنه ليس شديدا عنيفا في تعامله، سمحا أي حال تعامله، سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في قضائه، سمحا في اقتضائه. فهذا الحديث يدل على الحث على هذه الصفات، وهي أن يكون الإنسان قريبا من الناس، يجالسهم وينفعهم ويعلمهم ويرشدهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يتحلى بالصفات المحبوبة عند الله عز وجل وعند الناس من التواضع ولين الجانب والسماحة والتيسير على عباد الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.